قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق يهم قليلا. صدوق يهم قليلا أخرج له أصحاب كتب الستة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن العيزار بن حريث. عن العيزار بن حريث وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن النعمان بن بشير. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي بن صحابي وأخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحديث عن نعمان المشير وليس عن عائشة. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت فرد وقال أدخل فقلت أكلي يا رسول الله قال كلك فدخلت. ثم رد أبو داود حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبة من أدم يعني من من من جلد فجاء إليه عوف بن مالك واستأذنه وقال أدخل قال أدخل قال أكلي يعني هل كلي أدخل يعني قال فكأن هذا فيه إشارة إلى صغرها فقال كلك يعني وهذا من المزح يعني قال أدخل كلي. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل. مؤمل بن الفضل هو صدوق رجل أبو داود النسائي. صدوق رجل أبو داود النسائي. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن العلاء. عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن بسر بن عبيد الله. عن بسر بن عبيد الله هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني. عن إدريس الخولاني أبي إدريس الخولاني واسمه عايد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عوف بن مالك الأشجعي. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال إنما قال أدخل كلي من صغر القبة. ثم أورد أبو داود هذا الأثر المقطوع عن عثمان بن أبي عاتكة وفيه أنه قال يعني بين التعليل أنه إنما قال ذلك من صغر القبة يعني هذا الكلام الذي قاله عوف بن مالك أي من صغر القبة فهو إن كان المقصود به يعني حكاية شيء قد وقع فهو معضل لأنها فيه انقطاع وليس يعني وبينه وبين إدراك زمن الرسول مسافة وإن أريد به أنه لم يعني إنما هو تفسير منه وفهم منه فلا يبعد أن يكون يعني ذلك ولكن هو فيه ضعف نفس الشخص فيه ضعف الذي هو ولهذا قال الشيخ الألباني إنه ضعيف مقطوع ضعيف مقطوع فإذا أريد به يعني أخبار عن شيء قد حصل فهو لا شك أنه منقطع منقطع وليس بمقطوع يعني مع كونه مقطوع هو منقطع. نعم. قال حدثنا صفوان بن صالح. صفوان بن صالح هو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه في التفسير. ثقة أخرج البخاري أبو داود وأبو داود والترمذي لا إيش والنسائي لم يخرج له البخاري أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن الوليد عن عثمان بن أبي العاتكة. الوليد مر ذكره وعثمان بن أبي العاتكة قال عن الحافظ في التقريب صدوق. نعم. وضعفوه في روايته عن شخص معين ضعفوه في رواية عن علي بن يزيد الألهاني عن علي بن يزيد وهذا ليس منها لكن في التعليق أظن في بعض النسخ ليس فيها صدوق. نعم. وسقط الصدوق من أكثر النسخ المطبوعة. نعم. يقول هذا الصواب. أبو الأشبال يقول القاص صدوق كذا في المخطوطة وهو الصواب، وفي أكثر النسخ المطبوعة القاضي خطأ مطبعي، وأيضا سقط صدوق من أكثر النسخ المطبوعة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شريك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ذا الأذنين. ثم أرد أبو داود حديث أنس مالك رضي الله عنه أن الإنسان قال له يا ذا الأذنين، يعني وهذا يمازحه قال له يا ذا الأذنين، وكل له أذنان، ولكنه قال ذلك يخاطبه مازحا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو يمزح ولا يقول إلا حقا. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان إبراهيم بن مهدي. إبراهيم مهدي هو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عاصم. عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره، وهذا رباعي. قال رحمه الله تعالى باب من يأخذ الشيء على المزاح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حاء وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، وقال سليمان لعبا ولا جدا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، لم يقل ابن بشار ابن يزيد، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرد أبو داود باب من يأخذ الشيء على المزاح. باب من يأخذ الشيء على المزاح، يعني أن ذلك يعني حيث يترتب عليه فزع الإنسان أو يعني ذعر الإنسان أو حزن الإنسان بأن يظن أنه يعني سرق وما إلى ذلك، إن هذا غير سائغ، فإن ذلك غير سائغ. وقد أورد أبو داود حديث السائب بن يزيد حديث يزيد أبو يزيد بن يزيد بن سعيد الكندي يزيد بن سعيد الكندي رضي الله عنه جد والد السائب بن يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذنا أحدكم مال أخيه لا مازحا ولا جادا، مازحا ولا جادا، يعني لا يأخذه لا على سبيل المزح ولا على سبيل الحقيقة، على سبيل الحقيقة بمعنى أنه يأخذه يعني ليتموله أو ليختص به، ولا هازلا أي مازحا، لأن ذلك يفزعه، ولو رده إليه ولو عاده إليه فإن ذلك إذا لم يكن عن علم منه فإن ذلك يدخله في نفسه الحزن والتألم، وذلك لا ينبغي في حق المسلم أن يحزن أخاه وأن يسيء إلى أخيه بأن يجعله يتألم ويتأثر ولأمر قد حصل له وهو لا يعلم من الذي أخذ هذا الشيء، وقد يكون يفهم أنه أخذه إنسان سرقه فيتأثر لذلك ويتألم لذلك. ثم قال ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. نعم. ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، يعني وسواء كان ذلك جادا أو مازحا، لأنه لا يجوز له أن يأخذ من أخيه شيء إلا عن طيب نفس منه، إذا أعطاه إياه عن ارتياح وعن اطمئنان عند ذلك يأخذ. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. قال حا وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن شعيب بن إسحاق. عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد. عن ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد وعبد الله هو وثقه النسائي. وثقه النسائي وحديثه أخرج البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي. عن أبيه. عن أبيه السائب بن يزيد وهو صحابي صغير أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وهو وقد جاء أنه قال حج بمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين, يعني أنه في حجة الوداع عمره سبع سنين وهو من صغار الصحابة. نعم. عن أبيه يزيد بن سعيد وهو صحابي أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود الترمذي. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي. لم يقل ابن بشار ابن يزيد. لم يقل ابن بشار ابن يزيد الذي هو شل سناد محمد بن بشار عن يحيى. لا الاسناد في الاخر على الاسناد اللي هو بن يزيد عبد الله بن السائب بن يزيد عن ابيه عن جده. نعم عبد الله بن السائب بن يزيد, يعني لم يقل ابن بشار عبد الله لم يقل ابن يزيد وانما قال عبد الله بن السائب عن ابيه عن جده. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك اشكال في الاول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, وهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني معناه في فرق بالصيغة, يعني ذاك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأما هذا يقول قال رسول الله. وهذا من أمثلة دقة المحدثين وعنايتهم بالألفاظ التي يروونها يأتون بها كما جاءت, لأنه فرق بين من يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وبين من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكل النتيجة واحدة. وهذا يدل على دقة المحدثين وعنايتهم بالمحافظة على الألفاظ. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ثم روى أبو داود حديث جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم, فيعني نام رجلا منهم وكان بيده حبل أو معه حبل, فجاء واحد يعني يمزح وأخذه من يده ففزع, فقام فزعا, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما, لأنه تروع لما يعني مس أو سحب الحبل من يده أو يعني من فاستيقظ بسبب ذلك وتنبه لذلك وقام فزعا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, نهى عن الترويع وعن كون إنسان يفزع أخاه ويروع أخاه. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن ابن نمير. ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يسار. عبد الله بن يسار وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غير مسمين, ومعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر, لأن المعلومة فيهم المجهولة فيهم في حكم معلوم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتشدق في الكلام. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يسأل الأخ عن صلاة التسابيح، هل ورد فيها حديث صحيح وهل يعمل بها؟ ورد فيها يعني حديث صححه بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، والمتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، وضعفها يعني كذلك ناس من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم. والحديث يعني في متنه يعني نكارة، وهو أنه يعني فيه أن من صلى معلوم صلاة التسابيح أنه يعني يأتي بها في العمر مرة واحدة، ومن أتى بها كذلك فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني دقه وجله وأوله وآخره وكبيره وصغيره وإلى آخره. ومثل هذا يعني يدل على النكارة في المتن وفي الرجال من فيه شيء من الكلام. نعم. يقول: اسم الوالد غير مستحسن، هل يغير ولو لم يوافق الإخوة على ذلك والوالد متوفى؟ أقول ما دام أن الوالد يعني توفي فهو لا يغير، يبقى على ما هو عليه. أقول يبقى على ما هو عليه، يغير اسم الموجود، ولك كان إذا كان ينبغي أن يغير يغير في وقته. ثم أيضا ما ندري هل هو يعني يناسب أن يغير أو لا يناسب، ما ندري يعني صيغته. أو ذكر الاسم سمى ذكر اسم الوالد ذكر اسم الوالد لا إيه؟ على كل الأسماء التي في الأنساب لا تغير، لأن فلان ابو فلان ابن عبد العزة ابن فلان ما تغير أسماء أباهم وأسماء أجدادهم. يقول السائل: يعني علي بن أبي طالب هو علي بن عبد العزة ابن عبد مناف، يعني فيه أبو طالب وأبو لهب، واحد أبو العزة عبد العزة اسمه عبد العزة، والثاني منه عبد مناف وكذا. فما غيرت، أقول ما غيرت اسماء الآباء، أقول ما غيرت اسماء الآباء. وكذلك أبو لهب له أولاد، ما غيرت أسماء أبيهم. يقول السائل: الآن الأحفاد أبناؤنا أصبح ينبزون ويعيرون في المدرسة إذا ذكر اسم الجد. إذا كان يعني في شيء فيمكن أن يتجاوزوه فيكون منسوب إلى من هو فوق، يعني بدل ما يذكرون الاسم القريب الذي أو الجد القريب الذي يعني يترتب عليه يعني إساءة إليهم، فإنهم يعني يتجاوزونه إلى جد فوق، ويصير مثل ما يأتي كثيرا كل إنسان ينسب إلى جده. يقول: ما حكم هذا الحديث وما معناه؟ تحية البيت الطواف. ما أعلم يعني شيء عن صحته، ولكن تحية البيت اللي هو البيت العتيق اللي هو الكعبة، الإنسان إذا دخل الكعبة فإن كان يريد أن يجلس أو يقرأ قرآن أو جاء للصلاة فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فاجلس حتى يصلي ركعتين. أما إن كان يريد أن يطوف يعني يطوف ثم يصلي ركعتين. لكن لا يقال أن من دخل المسجد ما يجلس حتى يطوف بالبيت، يعني الإنسان قد يدخل للصلاة ولا يريد أن يطوف، وقد تكون الصلاة قريبة ولا يمكن أن يأتي بالطواف. فما أعرف يعني شيء عن ثبوته، ولكن تحية المسجد هو أن الإنسان إذا دخل ليصلي أو دخل ليجلس ويقرأ قرآن بعد جلوسه فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إن كان يريد أن يطوف نعم فإنه يطوف، وإذا فرغ سيصلي ركعتين قبل أن يجلس التي هي ركعتا الطواف. حتى لو كان وراء أول قدوم إلى مكة وجاء والصلاة يعني قريبة ولا يمكن أنه يعني يطوف إلا يعني بعد الصلاة فإنه يصلي ركعتين يجلس. يقول: هل ثبت الحديث بهذا اللفظ: ليس من بر صيام في سفر؟ ما أدري عن لكنهم يعني يذكر في قضية لهجات العرب الذين يأتون بإن بدل أل ليس من بر صيام بسفر. يقول هل العادة السرية تفسد الصوم؟ نعم تفسد الصوم وعليه القضاء وعليه الإثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل وأن لا يعود إلى ذلك، لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكة إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وراء ذلك كل شيء وراء الزوجة وملك اليمين فهو من العدوان، وهو وراء الزوجة وملك اليمين فيدخل تحت ذلك العادة السرية وكل استمتاع محرم. الأخ يفيد عن الحديث الأخير ليس من بر صياما في سفر، قال الشيخ هذا أخرجه الإمام أحمد وقال عنه الألباني رحمه الله شاذ. وقال عن تحية البيت الطواف إنه ضعيف منكر، وقال قول الزيلعي فيه غريب تساهل ظاهر. هل يجوز أخذ الصدقة من رجل يغلب عليه الشر في ماله؟ إذا كان يغلب عليه الشر هكذا كتب، يعني إذا كان يغلب عليه الحرام يعني في ماله، والله التنزه عن ذلك أمر مطلوب. إذا كان الإنسان يحكي قصصا ولا يدري عن صحتها وإنما لأخذ العبرة أو الطرفة، ومن ذلك القصص التي تذكر على ألسنة الحيوانات، هل هذا جائز؟ كون الإنسان يعني يحرص على أن يكون يعني جاد وأن لا يهتم بالمزاح، وهذا هو الذي ينبغي. بعض الناس تجده يعني يولع بالمزاح ويجمع ما هب ودب ويشغل نفسه عن الجد، ما ينبغي للإنسان. لكن إذا كان يعني في أشياء مثل يعني ذكر مثل حياة الحيوان، مثل حياة الحيوان وما فيه يعني من أشياء وذكرها وعزاها إلى مكانها يعني لا بأس بذلك، لكن المهم في الأمر كما قلت الإنسان يكون شأنه الجد وليس شأنه الهزل. في الأمس كان لما ذكر ابن القيم من ضمن الأشياء الرقوب. الأخذ الأخير يقول روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذلك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال النووي ومعنى الحديث أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده، وليس هو كذلك شرعا، بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته وثواب صبره عليه ويكون له فرطا وسلفا. انتهى كلام. أقول هذا هو مثل أقول مثل الحديث التي مرت، يعني ليس المتصل بكذا وكذا وإنما هو كذا وكذا، لأن ابن القيم ذكر حديث عديدة من هذا القبيل الذي يعني ينفى عن الشيء لا لأنه غير حقيقة بل هو حقيقة ولكن هناك شيء أهم منه وأعظم منه، وهذا من هذا القبيل. فجزاه الله خيرا نبه على يعني على وجود الحديث وأنه في صحيح مسلم. نعم. يقول ما الفرق بين قول المحدثين إسناده جيد أو إسناده حسن؟ ما أدري يعني طبعا هو كله يعني دون صحيح كله دون صحيح، لكن أيهما أقوى لا أدري. هل مشاهدة أشرطة الفيديو التي فيها نوع تسلية للأطفال وفي بعضها تعليم للأذكار اليومية خاصة وأن أطفالي يلحون علي بإحضارها، هل هي من الأشياء التي فيها كذب؟ وما هو البديل لذلك خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن؟ هل أحضر لهم الفيديو بأشياء؟ أقول علمهم ولقنهم ولا تحضر لهم يعني أشياء يشاهدونها، لأن ذلك وإن كان يعني فيه شيء من السلامة من ناحية غير الصور فإنه قد ينجر الأمر إلى أن يتوسع الأمر إلى أن يؤتوا بأشياء فيها محذور لأنهم قد ألفوا ذلك. يقول إذا قال الرجل لزوجته انتقلي إلى أهلك وهو يقصد بذلك هجرها مدة من الزمن لغضبه عليها فهل يعتبر هذا القول طلاق؟ لا ليس طلاق لأن هذا من الكنايات والكنايات يعني لا تعتبر طلاقا إلا إذا أريد الطلاق معها وأما إذا كان ما أريد الطلاق فإنه لا يعتبر طلاقا. الطلاق هو الذي يكون فيه سواء قال أردت أو ما أردت يعني يقع الطلاق. وأما الكنايات فإنه إن أراد بقوله بالكناية الطلاق فإنه يصير طلاق وإما أراد الكناية وإما أراد الطلاق فإنه لا يعتبر طلاقا. يقول هناك أمر منتشر بين الناس وهي كذبة إبريل فهل من تنبيه؟ الكذب مطلقا هو حرام وغير سائغ وإذا يعني كان بمناسبة معينة لا سيما إن كان جاءت من الكفار فيكون يعني حشف وسوء كيلة يعني شر مضاف إليه شر. يقول امرأة جاءت من بلادها تعمل كخادمة ثم وقعت في فاحشة الزنا من شخص من بلادها وحملت من الزنا فأشارت عليها بعض النسوة بأخذ دواء لإسقاط هذا الحمل فأسقطت الحمل طفلة بنت 4 أشهر ثم ما لبثت أن توفيت الطفلة والمرأة الآن نادمة وتائبة تريد أن تقدم نفسها للمحكمة لإقامة الحد عليها وهي امرأة ثيب فما توجيهكم؟ إذا أرادت أن تقدم نفسها تقدم وإن استثرت بستر الله يعني وتابت إلى الله عز وجل يعني وندمت على ما حصل فمن تاب تاب الله عليه. البعض يستأجر ثوب الزفاف وآخر يستأجر المشلح الغالي وأحيانا الذهب للنساء في ذهابهن إلى الحفلات فهل هذا يدخل في التشبع بما لم يعطى؟ إذا كان أنه يعني شيء يعني غالي أو شيء يعني باهظ وأن الإنسان يظن فيه ذلك الشيء فلا شك أنه من هذا القبيل. ولكن إذا كان الإنسان يعني ما استطاع أن يحصل الشيء يتزين به إلا بالأجرة فله ذلك لكن كونه يعني يتخذ يعني شيئا غاليا يعني هذا لا شك أنه داخل التشبع بما لم يعطى. وأما كونه يستأجر شيئا يعني يناسبه لأنه ليس عنده يعني قدرة على تحصيله ولو كان سعره قليلا إنه لا بأس كل إنسان يستأجر الشيء ليستعمله مثل ما يستأجر البسط يستأجر الهرش يستأجر يعني مثلا يعني مشلح يعني أو يعني إذا ما حصل أحد يعطيه أو يستأجر المرأة يعني شيئا من الحلي وهو يناسب مثلها لا بأس بذلك. هل يجوز الخلط بين الإطعام والكسوة في كفارة اليمين؟ يبدو أن ذلك جائز لا بأس له يعني المقصود هو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فإذا يعني دفع نصفها كسوة ونصفها يعني طعام لا بأس بذلك. هل إذا أخذ الرجل متاع أخيه مازحا وذلك ليلقنه درسا حتى لا يهمل متاعه يدخل في النهي؟ نعم يدخل في النهي إذا أرادني هذا يذكره يقول له يعني انتبه لنفسك ما تهمل نفسك. أما كونه يعني يفزعه إذا أراد الإنسان أن يعني ينفع أخاه لكونه يعني عنده شيء من الإهمال لا يأخذ منه شيء ويروعه، وإنما عليه أن ينبهه وأن يلفت نظره بين وقت وآخر إلى التنبه وعدم الإهمال. هل ورد حديث صحيح في تحريك الأصبع في الصلاة؟ بالنسبة للتشهد يعني يكون يحرك أصبع يدعو بها، نعم أقول جاء في حديث صحيح يحركها يدعو بها. صلى إمام بجماعة صلاة المغرب ونسي التشهد الأول ونبه على ذلك ورجع قبل أن يشرع في الفاتحة لكنه بعد أن استتم قائما، فهل صلاتنا صحيحة؟ صحيحة نعم لا بأس. ما حكم شراء بطاقات الهاتف المعروفة بسوء؟ وش التي ايش معروفة بايش؟ بسوء. سوء؟ نعم. سوء؟ نعم لا أعرف عنها شيئا، ايش المقصود بسوء؟ ليش؟ ما أدري. امرأة وجدت مبلغ 500 ريال في ساحة الحرم فلم تسلمها للمفقودات وكذلك ما عرفت عليها، ولكنها تحرت امرأة فقيرة وأعطتها هذا المبلغ، فما حكم عملها؟ عملها كان الواجب عليها أن لا تتصرف فيها، وإنما تعطيها للجهة التي يمكن أن يرجع الناس إليها يسألونها، يسألون عن مفقوداتهم، والذي ينبغي لها كما قلت هو هذا. أما تصرفها يعني فهل تكون برئة ذمتها بذلك؟ لأن قد يكون صاحبها جائف يسأل عنها، قد يكون جاء صاحبها يسأل عنها ومع ذلك لم يجدها، فتكون يعني تسببت في الحيلولة بينه وبين حقه. يقول: رب الأسرة توفي وترك بعده أبناء كثيرين، فهل على الابن الأكبر أن يتحمل مسؤولية إخوانه بحيث يكون راعيا عليهم؟ وإذا كان كذلك فهل يتحقق عليه وعيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو غاش لرعيته فقد حرمت عليه الجنة، علما بأن إخوانه عندهم بعض المعاصي كالتدخين والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة التلفاز والدش، علما بأنهم لا يحترمونه؟ الواجب عليه إذا كان هو أكبرهم وهو وإذا كان أبوهم لن يوصي، فإن كان أبوهم قد وصى إلى أحدهم واختار شخصا بعينه أن يكون هو المسؤول فإنه هو الذي تقع عليه المسؤولية، وإن لم يكن كذلك فإن أكبرهم عليه أن يحافظ عليهم كما كان أبوه يحافظ عليهم، وكذلك أيضا إخوانه الآخرون يتساعدون ويتعاونون ويتناصحون وينبهونهم على الأخطاء التي هم وقعوا فيها ويحذرونهم من مغبتها، وأخطر ما يكون من ذلك هذه الدشوش الخبيثة التي تنقل أوساخ العالم وتدخلها البيوت، كل قاذورات العالم يمكن أن تصل إلى البيوت بسهولة ويسر، فيكون في ذلك الفساد والإفساد الذي ليس له حد وليس له نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. الأخ يذكر فائدة عن ما ذكرناه بالأمس من حديث معاذ بن أنس: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة. وذكر الأستاذ علي رضا بأن الشيخ الألباني قد ضعفه في ضعيف الجامع المشكاح. يقول: أفيد بأن الشيخ قد ضعفه في المشكاح التحقيق الأول، وأما في التحقيق الثاني فقد صححه، وأيضا صححه في صحيح الترغيب والترهيب وصحيح سنن أبي داود. يعني أنا يعني رأيته في سنن أبي داود. وكان يعني هذه الأشياء والأحاديث التي اختلف فيها رأي الألباني رحمه الله، يعني كان الذي ينبغي لبعض تلاميذه أن يعنوا بذلك عناية تامة بحيث يعني يجمعونها ويرتبونها وينظمونها ويذكرون يعني الذي توصل إليه أخيرا يعني فيها، لأن هذه التعارض أو هذا التعارض يعني ما يدرى يعني الأول من الآخر، فإذا فعلوا ذلك يعني كان ذلك حسنا لأن فيه تسهيل المهمة والوصول إلى ما انتهى إليه الشيخ رحمه الله بسهولة ويسر. وهناك بعض الكتابات لكنها ليست وافية يعني في هذا. هل خروج المني من غير شهوة يفسد الصوم؟ المني هو في الغالب يكون مع شهوة، المني هو الذي يكون دفقا بلذة، دفقا بلذة، هذا هو المني. وقد يكون يعني هذا الذي خرج بدون شهوة بدون دفق قد يكون مذي وليس بمني، والمذي لا يفسد الصوم، وإنما الذي يفسده هو خروج المني، والمني هو الذي يخرج دفقا بلذة وبشهوة. ما الفرق بين قول المحدثين وفي رواية أو وفي لفظ؟ في لفظ يعني لها تؤتى بال الذي يبدو أنه ليس بينهما فرق، يعني وفي رواية يأتي باللفظ ثم يقول في لفظ وفي لفظ كذا، ويمكن أن يكون بينهما فرق من ناحية أن فيه اختلاف في العبارة أو تعدد العبارة وأنها يعني اختلفت، وأما في الرواية يعني رواية أخرى، يعني رواية أخرى غير هذه الرواية الموجودة. هل يجوز نسخ الأشرطة الكاسيت أو اسطوانات اسطوانات الكمبيوتر التي حقوقها مكتوب عليها محفوظة؟ أبد يرجع للشيء المحفوظ إلى أهله، أقول الشيء المحفوظ يرجع في الاستحقاق الاستفادة منه إلى أهله، وأما إذا كان شيئا باهظا وشيئا يعني ثمنه باهظ وأهل أصحابه يعني أعطوه أسعار يعني خيالية لا تستحقها، والإنسان يعني أخذ لنفسه شيئا يخصه دون أن يبيع ودون أن يستفيد برخص وأن ينافس أولئك بأن يبيع بأرخص مما يبيعون، ليس له ذلك. لكن إذا كان اضطر إلى هذا لغلاء الأثمان وكونها باهظة ويعني فعل شيئا لنفسه خاصة لا بأس بذلك إن شاء الله. وحتى الاحتساب لا بد من المراجعة الرجوع إلى أهل الحق. ذكر شارح البيقونية ابن السراج أن الجيد من أسماء الصحيح وله أسماء كثيرة، قال: ولكن الجهبذ لا يعدل عن قول الصحيح إلى الجيد إلا لنكتة في سنده، فهو دون الصحيح وفوق الحسن. هذا يسأل عن أحاديث التجار فجار إلا من بر وصدق. لا أدري. 9 أعشار الرزق في التجارة. هذا ما أعلم له، أقول ما أعلم له أساس. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله فإذا أذن للصلاة ترك كل شيء. أذكر مرة من المرات يعني قبل سنوات كثيرة، فكان شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه كان حاضر مؤتمر في مكة، وكنت أيضا معه، وكان يعني أحد المنتسبين للعلم كتب مقالا ويريد أن يلقيه، وكان قرأه على الشيخ، فكان مما قال 9 أعشار رزق التجارة رواه البخاري. فالشيخ قال: هذا ما نعلم وجوده في البخاري ولا في غير البخاري. كان النبي صلى الله عليه وسلم أنا ماذا يعني أقول يناسب أن يبحث هل يوجد لهذا أساس يعني ولو كان ضعيفا، يعني يناسب أن يبحث أحد ويأتينا بالفائدة حول هذا الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله فإذا أذن للصلاة ترك كل شيء وفزع لها. نعم كان في خدمة أهله نعم, وإذا جاءت الصلاة يعني ترك, هذا صحيح, قال ذهب إلى الصلاة, هذا صحيح, كان في خدمة أهله وإذا جاءت الصلاة خرج الصلاة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتشدق في الكلام. قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة. قال حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله قال أبو داود هو ابن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المتشدق في الكلام. وفي بعض النسخ: باب التشدق في الكلام. والمقصود من ذلك أن الإنسان يتكلف الكلام ويتفاصح ويتقعر فيه ويتعمق فيه ويتكلفه ولم يكن ذلك له سليقة, فيتكلف ويأتي بالشيء عن طريق التكلف. أما إذا كان من غير تكلف, وأن الإنسان أعطاه الله فصاحة وبلاغة وتكلم من غير أن يكون كذلك, وكان كلامه بحق أو استخدم فصاحته وبلاغته للحق وبين الحق, فإن ذلك غير مذموم. وقد ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل الذي يتخلل بلسانه كتخلل الباقرة بلسانها. وهذا الحديث فيه أن الله يبغض من يكون كذلك, وهو الذي يتكلف البلاغة ويأتي بشيء عن تقعر وتكلف, ووصفه بأنه يشبه البقرة التي تتخلل بلسانها, أي أنها تحرك لسانها وتديره وتمده, كل ذلك من أجل يعني المشبه يعني أنه يتكلف ويتقعر, كما أن البقرة هذا شأنها وهذه طريقتها, أي أن لسانها هو الذي تستعمله في أكلها وفي وكما قيل هي ليست كالبهائم, البهائم تتناول الشيء بأسنانها, وأما هي تتناول الشيء بلسانها فإنها تمد لسانها وتسحب الشيء الذي تريد أكله. فشبه من يكون كذلك بهذه البقرة التي تحرك لسانها وتمده وتميله يمينا وشمالا وتأتي به على هذا الوجه, فشبه من يكون يتفاصح ويتكلف البلاغة والفصاحة بالبقرة التي هذا شأنها. وفي هذا إثبات صفة البغض لله عز وجل, لأنه قال إن الله يبغض, فهذه من صفات الله عز وجل التي يجب إثباتها لله عز وجل كما يليق به, كما هو الشأن في جميع الصفات. وفيه تحريم مثل هذا العمل وذمه, وأن صاحبه ممن هو مبغض عند الله سبحانه وتعالى. وقوله الباقرة, الباقرة يعني هي المقصود بها البقرة, والجمع الباقر والمفرد الباقرة, كما أن المفرد البقرة والجمع البقر, وهذه من الجموع التي يكون فيها وزن المفرد أكثر من وزن الجمع, لأن الجمع يعني مبناه أقل من مبنى المفرد, لأن المفرد مبني من أربعة حروف, والجمع مكون من ثلاث حروف بقر وبقرة, فمبناه أكبر من معناه، لأنه إذا اتسع المعنى قل إذا اتسع اللفظ قل المعنى. فإذا قيل بقرة صار بقرة واحدة، وإذا قيل بقر ونقص حرف في الآخر صار يقصد به الجميع، فهي من الجموع التي يكون فيها المفرد حروفه أكثر من ألفاظ أو من حروف الجمع. والباقرة لغة في البقرة، وإذا حذفت التاء صار الجمع باقر، كما أن البقرة إذا حذفت التاء منها صار الجمع بقر. وهذا مثل يعني بقرة وبقر، شجرة وشجر. نعم. قال حدثنا محمد بن سنان الباهلي وكان ينزل العوقة. محمد بن سنان الباهلي هو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن نافع بن عمر. عن نافع بن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشر بن عاصم. عن بشر بن عاصم وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبيه عاصم بن سفيان. عاصم بن سفيان. نعم صدوق. وهو صدوق. أخرجه أصحاب السنن. أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الله قال أبو داود هو ابن عمرو. عن عبد الله قال أبو داود هو ابن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والعبادلة الأربعة هم عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فيطلق عليهم لفظ العبادلة من الصحابة، وإن كان في الصحابة عدد كبير ممن يسمى عبد الله مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وغير وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن لفظ العبادلة غلب على هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة والذين عمروا حتى استفاد من أدركهم يعني من علمهم، وأما غيرهم ممن هم ممن يسمى عبد الله فهم في الغالب من المتقدمين الصحابة الذين لم يدركهم من التابعين مثل هؤلاء الذين أدركوا هؤلاء الصحابة الذين هم من صغارهم، وهم هؤلاء الأربعة الذين غلب عليهم إطلاق لفظ العبادلة. يقول السائل: هل صفة البغض تثبت لله مطلقا أم لا بد من تقييدها مثل بغض المنافقين؟ كما هو معلوم البغض أن الله تعالى يبغض ويحب، كما أن المحبة تثبت لله عز وجل، ولكن معلوم أنها ليست لكل أحد، فالبغض يثبت لله عز وجل ولكن ليس لكل أحد. فالمحبة يعني تثبت لله، يعني يقال من صفات الله المحبة ويقال من صفاته البغض، ولا يقال أنه لا يذكر له مقيدا من صفات الله بغض كذا ومن صفات الله محبة كذا، وإنما يقال من صفاته أنه يحب ويبغض، ولكن يحب من هو أهل الحب ويبغض من هو أهل البغض. يقول: ما معنى كان ينزل العوقة؟ يعني بلدة، لأنه باهلي وقال كان ينزل العوقة، يعني أنه كان يسكن فيها، يعني يسكن فيها وأنه كان ينزلها، يعني معناه إشارة إلى أنه كان ينزل هذه البلدة التي هي العوقة. والباهلي كما هو النسبة إلى قبيلة، يعني تقريبه نسبة إلى بلد آخر غير العوقة. يقول محمد بن سنان الباهلي أبو بكر البصري العوقي بفتح المهملة والواو بعدها قاف، هذا هو يعني نسبة إلى البصرة ثم نسبة إلى العوقة، يعني نسبتين، يعني فمعناه نسبته الأصلية البصري، ويعني كان ينزل العوقة مثل ما يقول أنه فلان يعني كان كذا ثم كان كذا، يعني كان في بلد ثم انتقل إليه، وقيل نزيل كذا البصري نزيل كذا، يعني معناه أنه حصل منه أصله من بلد معين ونزل البلد معين، ولهذا يقول هنا قال هنا يعني البصري ثم البصري العوقي، ويقال في مثله البصري نزل كذا أو نزيل كذا. نعم معناها نسبة صحيحة، إن قيل كذا فنسبة صحيحة، وإن قيل كذا فنسبة صحيحة، إن قيل العوقي فنسبة صحيحة، وإن قيل البصري نسبة صحيحة. صاحب العون يذكر أن العوقة هذه محلة من محال البصرة، يقول قال في المراصد عوقة بفتح أوله وثانيه محلة من محال البصرة، وأيضا هي قرية في اليمامة، وعوقة بفتح أوله وسكون ثانيه قرية باليمامة. نعم يعني معناه إذا نسب، إذا قيل العوقي فمثل ذاك الذي مر بنا الحفري وهو كوفي، والحفر يعني محله من محلات الكوفة، فيقال له أحيانا العوقي أحيانا الحفري وأحيانا الكوفي، وهذا إذا قيل له العوقي أحيانا فهو نسبة إلى بعض تلك المحلة أو تلك المحلة، وإذا قيل البصري فهو نسبة عامة. وعلى هذا إذا كان أنه من قال هو العوقة مفتوحة قال يعني البصرة، نعم يعني معناه أنه محلة في البصرة، ومعنى ذلك أن النسبة إما عامة وإما خاصة، فإن نسبة إلى البصرة فهي نسبة عامة، وإن نسبة إلى العوقة فهو محلة من البصرة وهي نسبة خاصة، مثل الكوفي الحفري والحفر محلة في الكوفة. أبو داود الحفري يعني ينسب إلى الحفر محلة بالكوفة. يقول ما حكم تعلم إلقاء الخطبة واشتراك في المسابقة فيها؟ لا شك كون الإنسان يعني يتعلم أو أنه يعني يعود نفسه على الخطابة ويعني يأتي بالخطب في بعض الأحيان من أجل التمرن ومن أجل التعود، العلم بالتعلم، والإنسان لا يعني يأتيه العلم فجأة وإنما يأتيه بالتدرج، فإذا كونه يعني حصل منه أن تعلم يعني الخطابة وأتى بالخطبة في بعض المساجد يعني من أجل يتمرن ويتعود لا بأس بذلك. قال حتى التكلف يعني والتعمق غير كون الإنسان يعني يخطب يعني من أجل أن يتعود، لأن البلاغة يعني التكلف البلاغة هو الفصاحة والتشدق والتعمق والتقعر في الكلام. نعم. يقول حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن المسيب عن الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعلم صرف الكلام ليثبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة من تعلم صرف الكلام ليثبي به عقول الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من تعلم صرف الكلام يعني معناها تصريفه والتعمق فيه من أجل أن يسبي الناس ويسبي عقول الناس ويستميل عقول الناس إليه، وأنه إنما تعلم من أجل هذا ومن أجل الناس ومن أجل أن يصرف الناس إليه، فهذا هو المذموم، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني فمعنى أنه مذموم. ولكن الحديث فيه ضعف، فيه إسناده ضعف، من جهة أن فيه من هو مقبول، ومن جهة أن الضحاك الذي فيه قيل إنه لم يروي عن الصحابة وإنما روايته عن التابعين وليست عن الصحابة، ففيه احتمال الانقطاع، وفيه أيضا الرجل الذي هو مقبول ويعني وهو عبد الله بن المسيب. قال حدثنا ابن السرح أحمد بن محمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن المسيب عبد الله بن المسيب وهو مقبول أخرج له أبو داود عن الضحاك بن شرحبيل وهو ثقة صدوق يهم أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. نعم. يعني قيل بأن الصرف هو يعني النافلة، وقيل أن العدل هو الفدية، ويعني يعني معناه يعني شيء واجب أو مستحب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس يعني لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فأعجب الناس بهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، أو إن من إن من بعض البيان لسحر. وهذا فيه بيان أن من الكلام ما يعني يكون فيه فصاحة وبلاغة، وهو إذا كان عن تكلف فهو الذي سبق أن مر ذمه، وأما إذا كان من غير تكلف فإنه محمود إذا صرف فيما هو خير، ومذموم إن صرف فيما هو شر. يعني البيان إذا كان في شر فهو شر، وإذا كان في خير فهو في خير. والإمام أبو داود أورده في التشدق في الكلام، ومعلوم أن التشدق في الكلام مذموم، لكنه يحمل على ما إذا أذم منه على ما إذا كان عن تكلف، وأما إذا كان عن يعني طبيعة وجبلة وليس فيه تكلف فإنه يكون محمودا إذا كان الاتيان به فيما هو خير، إذا كانت الفصاحة والبلاغة استعملت فيما هو خير. وأما إن كانت الفصاحة والبلاغة الجبلية الطبيعية استرفت فيما هو شر فهو شر، فيكون المورد هنا حديث للذم أو للمدح. أبو داود أورد في الباب، ومعلوم أن الباب باب ذم وليس باب مدح، وليس باب مدح، ولكنه كما أشرت يحمل على أن المقصود به يعني في حال الذم، كونه يعني عن تكلف أو كونه فصاحة طبيعية ولكنها في شر. ولكن ورود الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم قال بمناسبة أن البيان لسحرة، يعني الذي يبدو أنه مدح، يبدو أنه مدح الذي حصل، يعني شيء يمدح لأنه قال أعجبوا، ومعلوم أنه يعني كلام يعني أعجبوا به، وما في شيء يدل على الذم، ولكن أبا داود أورده فيحمل إرادة يعني إياه على أنه إذا كان عن طريق التكلف أو أنه استعمل في شر، لأن من الناس من يكون فصيحا بليغا وبلاغته تكون في الشر والعياذ بالله، وجهوده في الشر ونشر الباطل وإظهار الباطل وإغواء الناس، ومنهم من يكون فصيحا وفصاحة تستعمل في الخير. قدم رجلان من المشرق، رجلان جاء أنهما الزبرقاء من بدر، والثاني ابن أكتم عمرو بن الأهتم، عمرو بن الأهتم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني أنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش، وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال حدثنا أبو ظبية أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال يوما: وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له، ساعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا تكلم فأكثر الكلام فقال عمرو رضي الله عنه لو تجوز في الكلام لكان خيرا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أو رأيت أو رأيت أن أتجوز في القول أن أتجوز في القول فإن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير فإن الجواز هو خير يعني اختصار الكلام والإتيان به مختصرا يعني غير مطول. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فكان يأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى لأن كلامه جوامع عليه الصلاة والسلام كلام مختصر ولكنه واسع المعنى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقاله أمرت أن أتجوز إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت فالآمر له هو الله وإذا قال الصحابي أمرت بكذا أو أمرنا بكذا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشك من الراوي هل قال أمرت أو قال رأيت. قال حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني. سليمان بن عبد الحميد البهراني هو صدوق خرجه أبو داود صدوق خرجه أبو داود. قال قرأ في أصل إسماعيل بن عياش. قال إنه قرأ في أصل إسماعيل بن عياش يعني أصل كتابه. ثم قال أيضا وحدثه محمد بن إسماعيل ابنه قال حدثني أبي وأيضا حدثه ابنه أي ابن إسماعيل بن عياش عن أبيه فصار يعني من جهتين من جهة أنه قرأه في أصل كتاب أبيه ثم رواه عنه عن أبيه ثم رواه عنه عن أبيه. نعم. ومحمد وإسماعيل بن عياش ثقة أخرج له صدوق في روايته عن أهل بلده صدوق في روايته عن أهل بلده أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن عن ومحمد ابنه قال ضعفوه في رواية عن أبيه عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع. نعم عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع وحديثه أبو داود أخرجه أبو داود عن ضمضم عن ضمضم ضمضم ابن زرعة الحمصي. نعم ضمضم زرعة الحمصي وهو من أهل بلده يعني أهل بلد إسماعيل بن عياش وهو صدوق يهم صدوق يهم أخرج له أبو داود وابن ماجه في التفسير أبو داود وابن ماجه في التفسير عن شريح بن عبيد عن شريح بن عبيد وهو حمصي ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي ظبية عن أبي ظبية وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وهو مقبول أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. وقول حافظ هنا مقبول يعني أنا رجعت إلى تهذيب التهذيب ما وجدت شيئا من الكلام عليه والكلام فيه وإنما الكلام الذي فيه حسن لأنه وثق يحيى بن معين أن نقل عنه في موضعين أو في من طريقين وأثنى عليه أناس غيره فقول الحافظ فيه أنه مقبول يعني غير مستقيم. عن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشعر. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ثم رد أبو داود باب ما جاء في الشعر يعني في الاشتغال به وفي إنشاده يعني فيما يتعلق بالاشتغال به وفي إنشاده وفي مدحه أو ذمه. فأورد أبو داود هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا خير قيحا خير من أن يمتلئ شعرا خير من أن يمتلئ شعرا. والحديث يدل على أن الاشتغال بالشعر والانهماك فيه والاشتغال عن القرآن والحديث وعن ذكر الله عز وجل فإنه مذموم. وأما إذا كان الاشتغال فيه ليس هو الغالب وإنما الغالب هو الاشتغال في القرآن والحديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله فإنه لا يكون مذموما، لأن إنشاده وأخذ ما هو مفيد منه وحفظ ما هو مفيد منه محمود وليس بمذموم. ولكن الذم فيما إذا شغل عن ذكر الله وشغل عن القرآن وشغل عن الحديث وشغل عن العلم النافع. أما إذا لم يشغل فإنه لا مانع منه ولا محذور فيه. ولهذا البخاري رحمه الله بوب بابا للحديث يعني يوضح هذا المعنى، قال باب ما يكره من الإكثار من الشعر حتى يشغل عن ذكر الله، حتى يشغل عن ذكر الله، يعني معناها أن المطلوب المقصود به هو الإكثار منه والاشتغال به حتى يغلب على الإنسان ويشغل عن ما هو أهم منه. ولا يقال أن معناه إذا كان الشعر يعني محرما فإن هذا لا يقال فيه، هذا قليله كثير وقليله حرام. ليس المقصود أنه يمتلئ جوفه، بل لو يكون في بيت من الشعر يعني وهو شر والإنسان يعنى به ويحفظه ويحافظ عليه ويعجبه فإنه مذموم ولو كان بيتا واحدا. وإنما الكلام في قوله لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، يعني معناها الشيء الذي هو محمود ولكنه يشغل عن ذكر الله وعن القرآن وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله بوب هذا التبويب الذي يشير إلى هذا المعنى. ولا يقال كما أشرت إلى أن المقصود أنه يحمل على ما كان مذموما وعلى ما كان محرما، فإن القليل منه محرم فضلا عن الكثير. فلا يقال أن الكثير يعني هو الذي ذكر، وأما إذا كان قليلا فإنه لا بأس، لا هو شر قليل هو كثير، ولكن الذي كثيره والذي يغلب على الإنسان فيما إذا كان خيرا. أما إذا كان عنده شعر قليل ولكن شغله الشاغل واهتمامه بما هو أهم منه وبما هو أولى منه ثم وجد عنده شيء من ذلك فإنه لا بأس بذلك. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح هو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد أنه قال ووجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، وإن نعم من البيان لسحرا. قال قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. يعني معناه أن الفصيح هو الذي يعني يأتي بالكلام، أولا الكلام الذي مر فيما يتعلق بالشعر هو مطابق لما ذكره البخاري وبما بوب له البخاري، من المقصود هو الإكثار من الشعر بحيث يغلب ويطغى على على على غيره مما هو أهم منه. وأما إذا كان الغالب هو القرآن والحديث وما فيه ذكر الله عز وجل وكان عنده شيء من الشعر وهو يعني مغمور ويعني وليس هو الأكثر فإنه ليس هو المذموم الذي قال امتلأ قلبه قيحا خير من امتلأ قلبه شعرا، فهذا لا بأس به إذا كان عنده شيء من الشعر ولكنه ليس هو الغالب عليه، بل الغالب عليه ما هو أهم منه هو القرآن والحديث وما فيه اشتغال بالعلم النافع. ثم ذكر ما يتعلق بالسحر من البيان لسحرة، وهو أن الإنسان بفصاحته وبلاغته يمكن أن يمدح، يعني حيث يمدح ويكون يعني عنده فصاحة وبلاغة فيأتي به ويمدح ويذم إنسانا فيأتي بذمه فيأتي به، ولكن المحمود منه فيما إذا كان بخير، والمذموم منه فيما إذا كان بشر. قال أبو علي بلغني عن أبي عبيد. أبو علي هو لؤلؤي الذي راوي الكتاب عن أبي داود، وأبو عبيد هو القاسم بن سلام، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وفي جزء القراءة وأبو داود. البخاري تعليقا وفي جزء القراءة وأبو داود، لم يخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما، مع أنه يعني إمام من الأئمة، إمام من الأئمة، ويعني رفيع المنزلة وعلي المنزلة. وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلم ما رووا عن كل ثقة، كما أنهم لم يرووا كل حديث صحيح، فقد رووا أحاديث صحيحة وتركوا أحاديث صحيحة، ورووا عن ثقات وتركوا الرواية عن ثقات. وليس تركهم لأنهم يعني لا يريدون الاحتجاج بهم، أو أنهم ليسوا حجة عندهم، كما أنهم تركوا جملة من الحديث الصحيحة، ليس معنى ذلك لأنهم لا يرونها صحيحة، بل لأنهم انتقوا وأوردوا هذا المقدار من الحديث الصحيحة، وتركوا من الصحيح ما هو كثير لم يأتوا به. فكذلك أيضا اتفق لهم أن رووا أحاديث عن جماعة من الثقات، ولم يرووا عن جماعة من الثقات، لأنهم ما رووا أحاديث جاءت من طريقهم. وهذا يبين لنا أن البخاري ومسلم لم يلتزم إخراج كل صحيح، فلا يستدرك عليهما حديث صحيحة، ولم يلتزم الإخراج عن كل ثقة، فلا يقال كيف هذا ثقة وما خرجوا له. فقد يكون الإنسان ثقة وفي غاية يعني الأوصاف الحميدة، ثم لا يرون له. شوف إشكال التقريب تقريبا أثنى عليه ثناء عظيما. القاسم بن سلام بالتشديد البغدادي أبو عبيد الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف. نعم، هذه العاشرة، هذه صفات حميدة. الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف. نعم. إذن هنا رمز أبي داود له لا، بس هو يعني هنا يعني في هذا المكان معلق، لكن حافظ يعني نفسه في الترجمة يقول لم أرى له في الكتب حديثا مسندا، بل من أقواله في شرح الغريب. من يقوله حافظ في نفس التقريب؟ نعم. لم أرى له في الكتب حديثا مسندا، بل له بل من أقواله في شرح الغريب. هذا يعني كما هو معلوم يعني على خلاف طريقة أبي داود. طريقة أبي داود أنه يعني يذكر الشخص إذا كان من خرج له، وإلا فإنه إذا كان في التعليق فإنه لا يرمز له، بل يرمز لمن خرج له اتصالا. نعم. أحسن الله إليك. شيخكم الشيخ محمد الأمين في حفظ الشعر أعجوبة. نعم. فالأخ يسأل أن أهل العلم قد شرطوا في المفسر أن يكون ملما بلغة العربي وأشعارها وبخاصة المعلقات، رغم أن فيها الغزل الماجن. وقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يأتي في دروسه بأبيات عجيبة، ويبين أن المراد الوصول بها إلى التفسير وفهم كلام الله عز وجل. فما حكم حفظ هذه المعلقات؟ إذا كان الإنسان مثل الشيخ الشنقيطي يحفظ هذه المعلقات، إذا كان مثله في السعة في الحديث والتفسير ويعني كلام العرب يعني فليكن. وأما كونه يعني يشتغل معلقات ولا يعرف التفسير ولا يعرف يعني شيء من الأمور المهمة في التفسير، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو هذه الأشعار يأتي بها الشيخ الشيخ يأتي بها عند التفسير, يأتي بكلام بتفسير القرآن بالقرآن, تفسير القرآن بالحديث, تفسير القرآن بكلام الصحابة وكلام التابعين, ويأتي بكلام العرب. فالإنسان الذي عنده قدرة يكون كذلك فليفعل, لكن لا يدخل في هذا حفظ المنظومات العلمية. لا ما يدخل, إذا كان الإنسان يعني شغله يعني في الحديث والتفسير وهو واسع فيهما وحفظ هذه الأشياء من أجل أن يستشهد وأن يعرف يعني كلام العرب, لا بأس بذلك. شيخ حفظ المنظومات, منظومات النحو, منظومات المصطلح, منظومات ما في بأس, ما في بأس, يعني كل إنسان يحفظ مثل هذه من أجل أنه يعني يستذكر, لأن حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر, حفظ الشعر أسهل من حفظ النثر, لكن ما يكون شغله يعني هو كله النظم, شغله النظم وغير النظم. النظم يأتي به من أجل التوصل به إلى العلم, من أجل التوصل به إلى العلم, مثل الآن منظومات في المصطلح في الفرائض في كذا من أجل يستذكر فيها. فمثل هذا يعني ما شغل عن ذكر الله, بل هو نظم في ذكر الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشعر حكمة. ثم ورد أبو داود حديث أبي بن كعب قال إن من الشعر حكمة, وهذا مدح للشعر, لأن من الشعر ما فيه حكم وما فيه أمور جميلة وما فيه عظة وما فيه عبرة, وما أكثر الشعر الذي هو من هذا القبيل, مثل شعر أبي العتاهية فإنه يعني مليء بالحكم, وكذلك يعني شعر كثير هو من هذا القبيل. فمنه يقال من الشعر يعني معناه منه ما هو مفيد, ومنه ما هو حكم, ومنه ما هو يعني فيه عبرة وفيه عظة. فإذا من الشعر ما هو محمود, ولكن كما مر في الحديث الأول لا يكون شغل الإنسان الشاغل هو الشعر, ولو كان محمودا إذا شغل عما هو أهم منه وعما هو أولى منه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن ابن المبارك. ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن شهاب. نعم. عن يونس هو بن يزيد الأيري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, لأن فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ستة متفق على عدهم, والثالث فيه ثلاث أقوال. المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه من زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسليمان بن يسار وسعيد المسيب والسادس خارجه من زيد ذكرته عبيد الله وعروه بن الزبير, عروه بن الزبير والعوام, هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, والسابع فيها قول ثلاثة, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن هذا الذي معنا, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وابن القيم رحمه الله ذكر في أول كتابه إعلام واقعين جماعة من المفتين من الصحابة, ثم جماعة من المفتين من التابعين في مختلف البلدان, ولما جاء عند ذكر المدينة وذكر الفقهاء فيها ذكر من فقهاء المدينة في عصر التابعين سبعة, وذكر الستة وسابعهم هذا الذي معنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, جعل السابع هو هذا, وذكر بيتين من الشعر اشتمل البيت الثاني على ذكر السبعة, والسابع أبو بكر بن عبد الرحمن, فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة, يعني في البيت الثاني فيه السبعة أسماءهم يعني دون أسماء آبائهم, فقل هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود, عروة بن الزبير, خارجة بن زيد عروة وقاسم القاسم محمد هم عبد الله عروة وقاسم سعيد سعيد المسيب أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت. عن مروان بن الحكم. مروان بن الحكم الخليفة ويعني وقد قال عنه عروة بن الزبير أنه لا يتهم في الحديث وقد خرج له البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. عن عبد الرحمن بن عبد الأسود بن يغوث وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجه. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجه. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما. ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جاء أعرابي فجعل يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما أو حكما وإن من الشعر حكما وهو بمعنى الحكم. وقوله إن من البيان سحرا يعني سبق المرة في السابق وإن من البيان حكما أو حكما وقد مر أيضا في حديث سابق أن من الشعر حكما. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرح الثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صحابي جليل أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال عنه وذكره فلان هو ذكره في التابعين. من هو اللي ذكر التابعين؟ قال في التقريب من لا هو في التقريب العجلين ذكره في التابعين. يقول ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبوه في ذلك الزمان فعد لذلك في الصحابة وقال العجلي من كبار التابعين. يعني فعد لذلك أنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الولادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني إذا كان ما رأى إذا كان ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني ما يعتبر الصحابة لكنه عد في طبقتهم لكنه قال أنه من كبار التابعين. ولكن الحديث يعني كما هو معلوم سواء كان هو ثقة يعني وإن لم يكن وإن كان دون ذلك فإن الذي فيه جاء في حديث أخرى صحيحة سواء فيما يتعلق بكون البيان للسحر أو من الشعر حكما. يعني فهم أن يكون ثابت بنفسه أو أنه له شواهد. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثني أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. فقال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله إن من البيان سحرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلا فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. وأما قول أو جهله ذلك يعني. فيجهله ذلك. وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وأما قوله إن من القول عيالا فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده. ثم أرد أبو داود حديث بريدة. بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان إلى سحرا وإن من الجهل من العلم جهلا وإن من العلم جهلا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكمة وإن من القول وإن من القول عيالا وإن من القول عيالا. وقوله إن من البيان إلى سحرا يعني مرة ذكره وإن من العلم جهلا يعني كما مثل ما فسره بن صرحان ايش اسمه صعصعة بن صرحان قال انه يعني هو فسر بعدة تفسيرات وهذا منها هذا احدها وفي تفسيرات اخرى ذكرها في عون المعبود غير هذا له اشكال فيها. يقول وان من العلم جهلا اي لكونه علما مذموما والجهل به خير منه. نعم يعني هذا من تفسيراته يعني من العلم إنسان علمه ولكنه مذموم فالجهل به خير منه يعني وجود الجهل خير من ذلك العلم يعني كونه جاهل خير من كونه عالما لأن علمه ضره وجهله فيه ينفعه لأنه لم يقع في الضرر. أو لكونه علما بما لا يعنيه فيصير جهلا بما يعنيه أو بكونه لا يعنيه بكونه اشتغل فيما لا يعنيه وترك ما يعنيه. وقيل هو أن لا يعمل بعلمه فيكون ترك العمل بالعلم جهلا وكذلك أيضا قيل أنه لا يعمل بعلمه فيكون هو بمثابة الجاهل بل الجاهل أحسن حالا منه كما يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وفي النهاية قيل هو أن يتعلم ما لا حاجة إليه كالنجوم وعلوم الأوائل ويدع ما يحتاج إليه في دينه من علم القرآن والسنة. نعم وهذا أيضا تفسير. وقيل هو أن يتكلف العالم القول فيما لا يعلمه فيجهله ذلك وهذا كلام صعصعة بن صرحان الذي ذكره أبو داود نقله عنه. نعم لكن توضيح هذا فيجهله ذلك يعني ينسب إلى الجهل يجهله ذلك يعني ينسب به إلى الجهل لأنه تكلم بغير علم. هو هذا من هذا قيل أبو يوسف اللي قال العلم بالكلام الجهل بالكلام هو العلم. وإن من القول عيالا بكسر أوله قال الخطابي هكذا رواه أبو داود عيالا ورواه غيره إن من القول عيلا. قال الأزهري قوله عليه السلام عيلا من قولك عيلت أو عيلت الضالة أعيل عيلا وعيلا إذا لم تدري أي جهة تبغيها. قال أبو زيد كأنه لم يهتدي لمن يطلب علمه فعرضه على من لا يريده يعني هو كان هذا الذي فسره بن صرحان قال أنه يعني وضعه في غير موضعه فوضعه إليه وشغل الوقت فيه معناه أنه ضياع الوقت في غير طائل لأنه أهدى إليه شيء لا يريده هدية لا يريدها. وفي النهاية إن من القول عيلا وهذا مثل ما يقولون يعني صيحة في واد صيحة في واد يعني ما في ما لها نتيجة ولا لها ثمرة. وفي النهاية إن من القول عيلا هو عرضك حديثك وكلامك على من لا يريده وليس من شأنه يقال عيلت الضالة أعيل عيلا إذا لم تدري أي جهة تبغيها كأنه لم يهتدي لمن يطلب كلامه فعرضه على من لا يريده انتهى. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن سعيد بن محمد سعيد بن محمد هو صدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه صدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود نعم وابن ماجه وابن ماجه عن أبي تميلة عن أبي تميلة وهو واضح يحيى بن واضح يحيى بن واضح وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي جعفر النحوي عبد الله بن ثابت عبد الله بن ثابت وهو مجهول أخرج له أبو داود عن صخر عن صخر وهو مقبول أخرج له أبو داود أبو داود عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة رضي الله وهو تابعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث يعني ضعيف من حيث الإسناد ولكن الجملة الأولى والجملة الثالثة يعني جاءت فيها حديث مرة بعضها وهي أن البيان لسحرة وكذلك أن من الشعر إلى حكمة أو حكمة وأما من العلم جهلا ومن القول عيالا فهذا هو الذي انفرد به أو جاء في هذا الإسناد فيكون ذلك ضعيفا لأنه جاء من هذا الطريق. وأما الجملتان الأخريان الأولى والثالثة فقد جاءت في الأحاديث المتقدمة فهي صحيحة. قال حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن عبده المعنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان رضي الله عنهما وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. كنت أنشد وفيه خير منك. أورد أبو داود حديث حسان نعم أن عمر مر به وهو ينشد شعرا في المسجد فلحظه يعني نظر إليه بعينه نظرة يعني هابه فيها أو خافه فقال مجيبا للشيء الذي الفعل الذي قام مقام القول لأن كأنه قال له يعني شيئا لأن كونه لحظه لحظة يعني ويعني ظهر له الإنكار فقال كنت أنشد وفيه خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنشد وفيه خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد وذكره في المسجد إذا كان يعني سليما وكان يعني حكما ومثل ما كان شعر حسان رضي الله عنه دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي خلف ابن أبي خلف هو محمد بن أحمد بن أبي خلف وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد بن عبده الضبي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة عن ابن عيينة سفيان سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الزهري عن سعيد عن الزهري ومر ذكره هو سعيد هو المسيب وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة عن حسان ابن ثابت رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة أصحاب كتب الستة للترمذي وأيضا يعني المنذر يعلق عليه قال سعيد المسيب لم يصح سماعه من عمر فإن كان سمع ذلك من حسان بن ثابت فيتصل. هو الآن يحكي الذي قد حصل ويعني فيمكن يكون سمع من حسان ويمكن أن يكون سمع من عمر لأن ابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن يعني هنا يعني ما يدل على سماعه منه وأثبت سماعه منه. نعم أقرأ كلام ابن القيم. قال ابن القيم وقد تكرر له هذا في هذا الكتاب في مواضع يعني تكرر للمنذري أنه أولي أبي داود يعني كونه يأتي للمنذري إيه والمنذري يقول مثل هذا الكلام. نعم ثم يعني بداية الكلام ثم قال المنذري وسعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر فإن كان سمع ذلك من حسان فمتصل. قال ابن القيم رحمه الله وقد تكرر له في هذا الكتاب في مواضع وبه يعلل ابن القطان وغيره حديث سعيد عن عمر وهو تعليل باطل أنكره الأئمة كأحمد بن حنبل ويعقوب بن سفيان وغيرهما. قال أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ سعيد عن عمر عندنا حجة. وقال حنبل في تاريخه حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن إياس بن معاوية قال قال سعيد بن المسيب ممن أنت؟ قلت من مزينة. قال إني لأذكر يوما نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر وهذا صريح في الرد على من قال إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري كان سعيد بن المسيب يسمى راوية عمر بن الخطاب لأنه كان أحفظ الناس وعلي أحكامه. وقال مالك بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره هذا ولم يحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر بل قابلوها كلهم بالقبول والتصديق ومن لم يقبل المرسل قبل مرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحاكم في علوم الحديث سعيد بن المسيب أدرك عمر وعليا وطلحة وباقي العشرة وسمع منهم. والمقصود أن تعليل الحديث برواية سعيد له عن عمر تعنت بارد. والصحيح أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر فيكون له وقت وفاة عمر 8 سنين فكيف ينكر سماعه؟ ويقدح في اتصال روايته عنه والله الموفق للصواب. وقد أخرجاه في الصحيحين وذكره أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد المسيب لعله الثاني. قل وقد أخرجاه في الصحيحين وذكره أبو داود عقب هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر فذكر الحديث بمعنى ما تقدم دون ذكر الزيادة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه. ثم أورد أبو داود الحديث طريقة أخرى وقال بمعناه عن أبي هريرة فقال بمعناه وقال إنه خشي أن يرميه برسول الله يعني يقول له أن الرسول هو أنشدته وهو خير منك فأجازه يعني تركه يعني عمر يعني تركه. نعم. وهنا والطريقة السابقة فيها أنه رمى بأن قال له كنت أنشد وفيه من هو خير منك. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر معمر بن راشد الأزدي ثم البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر عن الزهري عن سعيد المسيب سعيد المسيب مر ذكره. عن أبي هريرة عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عروة وهشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان رضي الله عنه منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه بيان ما ذكره حسان في الحديث السابق حيث قال أنشده في وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الحديث الذي فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأن ينشده.